السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قراءة الأحاديث والآثار التي تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى فائدتها أن العباد يعظمون الله تعالى ويعترفون بجلاله وكبريائه، ويعظم قدر ربهم في قلوبهم فيخلصون له الدين ويعبدونه حق عبادته، وتصغر المخلوقات في قلوبهم مهما كانت الخلق كلهم أذلاء مهينون أمام عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فالذين يعبدون غير الله لو استحضروا عظمة الخالق سبحانه لما صدوا بقلوبهم إلى تلك المخلوقات. فإن الذين يعظمون الأشجار والأحجار وينحتون الأصنام من حجارة أو من خشب أو نحوها على صور بعض الصالحين أو بعض الأولياء، أو يصورون صورهم وينصبونها إلى مجالسهم ويعظمون تلك الصور التي هي جثث أو تماثيل ويعلقون عليها الآمال ويرجون منها النفع، لا شك أن هؤلاء ما قدروا الله حق قدره. لم يكن في قلوبهم من تعظيم الله ما في قلوب الأولياء الصالحين. وهكذا الذين يعظمون بعض المعبودات من البشر حتى ولو كانوا يعبدون صالحا أو نبيا أو ملكا أو رسولا، فإن جميع هؤلاء ضعفاء بالنسبة إلى عظمة الخالق سبحانه. فهناك الكثير من المتصوفة يعتقدون في بعض البشر ما لا يجوز اعتقاده، فإنهم يعظمون بعض الناس كالذين مثلا يعتقدون في عبد القادر الجيلاني، وما هو بشر خلق من ماء مهين ثم أتى ما أتى عليه ما يأتي على البشر من الموت والأمراض ونحوها، مات وانقضت حياته، ومع ذلك لا يزال هناك من يعبده. كذلك كثير الذين مثلا يعبدون العيدروس أو يعبدون تاج أو يعبدون يوسف أو يعبدون شمسان أو يعبدون البدوي أو يعبدون ابن علوان أو يعبدون عليا أو الحسن أو الحسين أو زين العابدين، يعظمون هؤلاء يعتقدون أنهم يملكون الضر والنفع، يملكون العطاء والمانع، يعتقدون أنهم يجيبون دعوة من دعاهم وأنهم يفرجون الكربات ويزيلون النكبات ويرفعون الدرجات. معلوم أنهم بشر من الخلق، كانوا فبانوا، وجدوا في الدنيا ثم انقضت أيامهم وانقضت حياتهم، ولكن أوحى الشيطان إلى أولئك المغرورين فزين لهم أنهم أحياء، وزين لهم أنهم يملكون وأنهم يتصرفون في الكون وأنهم يعطون من يشاءون وينصرون هذا ويسلطون على هذا وما أشبه ذلك. ودليله أنهم في أشد الأزمات وأشد الكربات يهتفون بأسمائهم ويدعونهم مع الله تعالى ويصرفون لهم خالص حق الله، فأين هؤلاء من معرفة الله؟ ما قدر الله حق قدره؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطيات بيمينه. هذه عظمة الخالق، فهل هؤلاء لهم من ذلك شيء؟ ولكن لما سول لهم الشيطان أوقعهم في تعظيم هؤلاء البشر وزين لهم أنهم يعطون ويمنعون ويملكون الخير والشر، فوصفوهم بصفات الخالق سبحانه وتعالى كما يعتقد ذلك من يعتقدون في علي الذين يزورونه في النجف، يعتقدون أنه يسمعهم وأنه ينفعهم وأنه يفيدهم وأنه ينصرهم، ويتعلقون بحكايات موجودة في كتبهم من الأكاذيب التي لا أساس لها. فهؤلاء ما استحضروا عظمة الخالق سبحانه. فنقول إن القصد من معرفة صفات الله سبحانه وتعالى أن يعظم بتلك الصفات وأن يدين له العباد وأن ينصرفوا بقلوبهم عن المخلوقات. فإذا كانوا كذلك فإنهم ممن عظموا الله تعالى حق تعظيمه. تتكرر الأدلة والآثار ونحوها التي فيها صفة الله تعالى بأنه واسع حكيم وبأنه سميع بصير، أنه يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، وأنه لا تشتبه عليه اللغات ولا تغلطه كثرة المسائل مع اختلاف اللغات وتفنن المسؤولات. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يعطي من سأله ويجيب من دعاه ويسمع من دعاه وناداه وطلب منه، ولا يشغله شأن عن شأن. وصف بأنه البصير، لا يخفى عليه شيء، يرى كل شيء من المخلوقات ولا يخفى عليه منها خافية، كما أخبر بذلك سبحانه. كذلك وصف نفسه بالقرب من عباده، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهكذا أيضا خلقه الذي نشاهده مع عظمة هذه المخلوقات، لا شك أنها دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا مثلا سعة هذه الأرض التي نحن عليها، فإنها صغيرة بالنسبة إلى عظمة الخالق. كذلك أيضا عظمة السماوات المحيطة بالأرض من كل جهاتها، وكثف هذه السماوات كما ورد أن ما بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، يعني لو سارها السائر على السير المعروف على الأقدام ونحوها ما قطعها إلا في 500 سنة، ليس في 100 سنة، وليس في 10 سنين، ليس في 5 سنين، 500 سنة. كثف السماوات، كل سماء كثفها وغلظها مسيرة 500 سنة، ما بين كل سماء مسيرة 500 سنة، وهكذا كل سماء. كذلك أيضا ما بين السماء السابعة وبين العرش بحر، ما بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء. ورد أيضا عظمة حملة العرش الذين يحملون العرش من الملائكة الذين ذكرهم الله، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ورد في عظمة خلقهم أن ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة 500 سنة، وكذلك ما بين قدمه وكعبه مسيرة كذا وكذا، وما بين كعبه وساقه مسيرة 500 سنة، وهكذا. من الذي يحصي هذه المسافة؟ من الخالق؟ هذا ليس خلق، خلق من خلق الله تعالى الذين خلقهم وسخرهم وقواهم ليحملوا عرشه، ومع ذلك ما يحملون عرشه إلا بالتكبير أو بالتسبيح، كما في قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، فما يقدرون على تسبيحه على حمل العرش إلا بالتسبيح. العرش لا يقدر قدره إلا الله. قد ذكر الله أن الكرسي وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش، فالسماوات مع عظمها والأرضون مع كبرها. بالنسبة إلى الكرسي كدراهم سبعة ألقي في ترس. الكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة بأرض فلات من الأرض، حلقة حديدة متلاقية الطرفين ألقيت في ثلاثة، ماذا تشغل من هذه الأرض؟ ورد أيضا عن ابن عباس قال: ما السماوات السابع والأرضون السابع في كف الرحمن، في قبضة الرحمن، كمثل حبة خردل في يد عبد. حبة الخردل أصغر من حبة الدخن، يعني من أصغر ما يوصف. ماذا تشغل حبة الخردل من يد الإنسان؟ لو قبض مثلا 10,000 من حب الخردل لقبضها في يده، فكيف بحبة واحدة؟ السماوات السبع والأرضون السبع يقبضها الله، كما قال الله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فهذه عظمة الخالق سبحانه، الذين يعظمون الأولياء أو يعظمون الصالحين يجهلون عظمة الرب سبحانه، ولو استحضروا عظمته وجلاله وكبرياءه لما عظموا غيره، لعظم قدر ربهم في قلوبهم، ولما مالوا إلى أحد من المخلوقات. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كذلك أيضا الذين يتجرؤون على المعاصي، يعملون الذنوب ويصرون عليها ويتهاونون بأوامر الله تعالى، وهم يؤمنون بأن ربهم يراهم وبأن ربهم هو الخالق لهم، وكذلك أيضا يؤمنون بأن هذه المعاصي محرمة وتوجب سخط الله. لا شك أن معرفتهم ناقصة، وأن إيمانهم ضعيف، وأنهم لو استحضروا عظمة الخالق سبحانه لما أقدموا على معصيته، ولما تجرأوا على الذنوب. ولذلك يقول بعض السلف: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظمة من عصيته. لو أن العاصي يستحضر عظمة الله تعالى وأنه يراه لما أقدم على المعصية، لأنه قد عصى ربه، عصى الله. معلوم مثلا أن من عصى سيده فإنه يبطش به. العبد المملوك إذا تمرد على سيده وعصاه ماذا تكون حالته؟ يلقى العذاب ويلقى الأذى. وكذلك أيضا من تحت ولاية غيره إذا عصاه وسبه وتنقص رئيسه ماذا تكون حالته؟ لا شك أنه يؤذيه ويطرده ويصغر من شأنه ويحبسه بمجرد مخالفته. أهلا ينتبه العصاة الذين يتجرؤون على معصية ربهم وهم يستحضرون أن ربهم يراهم وأنه حرم عليهم هذه المحرمات؟ لا شك أنهم لو استحضروا ذلك لما أقدموا على هذه المخالفات ولما أصروا على هذه المعاصي ولو كانت من صغائر الذنوب. فنقول إن سماعك للأدلة التي تدل على عظمة هذه المخلوقات وبعد ما بين كل سماء إلى سماء وعظمة هذه الملائكة وعظم خلقهم وارتفاع هذه الموجودات وبعدها عن البشر، وكذلك أيضا تذكرك لعظمة العرش والكرسي وما أشبه ذلك، كل ذلك وسيلة إلى تعظيم من خلقها ومن أوجدها، فإنها مخلوقة ولها خالق عظيم. وكانت معدومة فأوجدها سبحانه، قال الله تعالى: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، أي كانت ملتحمة ففتقها وجعل بينها هذه السعة وهذا الفضاء الواسع وجعل فيها ما فيها من هذه الكواكب وهذه الأفلاك وسير فيها هذه الكواكب السائرة وأرسى فيها هذه الثوابت. الذي أوجدها وخلقها هو الرب العظيم المالك لكل شيء، وهو الذي يجب أن يعظمه العباد وأن يستحضروا أنه ربهم وأنه خالقهم ومدبر شؤونهم، وأن يصدوا بقلوبهم عما سواه مما لا ينفع ولا يضر. يستحضرون قول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ولا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فمن انتبه لمثل هذه الأدلة عظم قدر ربه في قلبه وصغرت الدنيا وصغر أهلها في قلبه، ولم يبق يعظم إلا الله سبحانه وتعالى. نستمع إلى كلام أبي الشيخ رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العباس بن أيوب قال حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا المسعودي عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله رضي الله عنه قال: إنما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل سمائين مسيرة 500 عام، ونبض كل سماء يعني غلظه 500 عام وما بين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة 500 عام وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام والعرش فوق الماء والله تبارك وتعالى فوق العرش لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. قال حدثنا محمد بن العباس بن أيوب قال سمعت أبا مسعود أحمد بن فرات يقول حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فمرت سحابة فقال ما هذا قلنا السحاب قال والمزن قلنا والمزن قال والعنان قلنا والعنان قال تدرون ما بعد السماء إلى الأرض قالوا الله ورسوله أعلم قال كذا وكذا سنة ثم عد 7 سماوات وفوق ذلك بحر ما بين أعلاه إلى أسفله ما بين السماء إلى سماء وفوق ذلك 8 أوعال ما بين أضلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء والعرش فوق ذلك والله تبارك وتعالى فوق ذلك بعلمه على العرش. قال حدثنا الوليد قال حدثني موسى بن يوسف قال حدثنا عبد المؤمن بن علي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد أبي خالد عن يزيد أبي خالد الدالاني عن سماك بن حرب عن عبد الله القيسي بن عمير ابن عميرة عن الأحنف بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن مرزوق بن بكير قال حدثنا يحيى بن سعيد العبشمي قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي آية أنزلها الله عليك أعظم؟ قال آية الكرسي. ثم قال يا أبا ذر ما السماوات 7 في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا قد بشرتنا فأعطنا. قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا قد بشرتنا فاقض لنا على هذا الأمر كيف كان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله عز وجل على العرش وكان قبل كل شيء وكتب في اللوح كل شيء يكون. قال حدثنا الوليد قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن جامع بن شداد عن ابن بريدة الأسلمي عن أبيه رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله لا شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء يكون وخلق 7 سماوات. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قائم وهب قال أخبرني مسلم بن خالد عن زكريا بن إسحاق عن حميد الأعرج عن مجاهد رضي الله عنه قال خلق الله تبارك وتعالى اليراع أول ما خلق من الأشياء واليراع القصب ثم خلق القلم من ذلك اليراع ثم قال اكتب ما يكون إلى يوم القيامة. قال حدثنا إبراهيم محمد بن الحسن قال حدثنا سعيد بن أبي زيدون قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن الأعمش عن المنهار بن عمرو عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما حين كان العرش على الماء على أي شيء كان الماء؟ قال على متن الريح. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا أبي عن المسعودي عن جامع عن رجل عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل كان لا شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وهو وخلق سبع سماوات. قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا سعيد بن أبي زيد قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قيس عن ابن أبي ليلى عن المنهار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عرش الله على الماء فاتخذ جنة لنفسه ثم اتخذ أخرى فأطبقه بلؤلؤة واحدة ثم قال ومن دونهما جنتان لا يعلم الخلق ما فيهما. قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا العلاء بن سالم قال حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خلق الله تبارك وتعالى بيده أربعة أشياء آدم والعرش والقلم وجنة عدن وقال لسائر الخلق كن فكان. قال حدثنا إبراهيم محمد بن حسن قال حدثنا محمد بن عمرو بن حناد قال حدثنا بقية عن أرطعة بن المنذر عن ضمرة بن حبيب عن جبير بن نفيل رضي رفعه قال إن الله عز وجل كان على عرشه إن الله عز وجل كان عرشه على الماء وإنه خلق القلم فكتب ما هو كائن من خلقه ثم إن ذلك الكتاب سبح الله ومجده ألف عام قبل أن يبدأ بخلق كل شيء من الخلق. قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا أبو سعيد الأشج ومحمد بن سنجر قال حدثنا أبو مسامة عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت سعد الطائي يقول العرش ياقوتة حمراء. قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا سعيد بن أبي زيدون قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قيس عن عمار الدهني عن مسلم بن بطين عن سعيد بن جبير عن أنس بن عباس رضي الله عنهما وسع كرسي السماوات والأرض. قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن وهدي عن سليمان عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي موضع القدمين مثله. قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد رحمه الله تعالى قال ما أخذت السماوات والأرض من العرش إلا كما تأخذ الحلقة من أرض الفلات. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا علي بن عيسى قال حدثنا أحمد بن جناد عن عيسى بن يونس عن طلحة بن عمرو عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنما مثل السماوات والأرض فيما ورائهن من الهواء حيث لا سماء ولا أرض كمثل فسطاط في صحرائكم كم ترى ذلك الفسطاط أخذ من الأرض. قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول عن أبيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع في أرض الكرسي إلا كدراهم سبعة أوقيت في ترس. قال ابن زيد فقال أبو دبر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد أوقيت بين ظهري ثلاث من الأرض والكرسي موضع القدمين. قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا الربيع بن سليمان عن يحيى بن عبد الله بن بكير عن أبي عن ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خلق الله عز وجل اللوح المحفوظ كمسيرة مئة عام فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش اكتب علمي في خلقي فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا يحيى بن حميد ابن أبي حميد حدثنا قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن مشقي عن بقية بن الوليد قال حدثني أرطاة بن المنذر الكلاعي قال سمعت مجاهدا يذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله إن الله تبارك وتعالى أول شيء خلق القلم وهو من نور مسيرة 500 عام فأمر الله عز وجل القلم فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة فصدقوا كما بلغتم عن الله تبارك وتعالى من قدرته. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا الحسن قال حدثنا علي الطنافسي عن إبراهيم المنصور عن نوح عن رجل عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السماء السابعة إلى العرش مسيرة 36,000 عام. هكذا نقلت هذه الآثار وهذه الأحاديث عن السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة والسلف الصالح، ولا بد أنهم تلقوا ذلك عن الوحي، أخذوه عن القرآن أو عن السنة أو فهموه من الأدلة، فيكون ذلك كله من الشريعة. قد يقال إن بعض هذه الآثار فيها مقال أو في أسانيدها ضعف، ولكن مجموعها يدل على ثبوتها وشهرتها، وكذلك تنوعها وكثرة طرقها وأسانيدها يعطي القارئ ثقة بأنها صحيحة وثابتة، تلقاها أهل السنة بالقبول واعتقدوا ما تدل عليه، اعتقدوا عظم هذه السماوات وارتفاعها، ولكن جاء بعض المنكرين ممن لم يصل العلم الصحيح إلى قلوبهم فأنكروا السماوات وادعوا أنه ليس هناك سماوات مبنية مخلوقة، فكذبوا النصوص على أي شيء اعتمدوا، هل وصلوا إلى السماء؟ لا يقدرون لأنهم خلقوا من الأرض ولا يستطيعون أن يصلوا إلى السماء، كما قال تعالى فلينظر بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، لا يستطيعون. قال الله تعالى فليرتقوا في الأسباب، أي إن كانوا صادقين لا يقدرون على أن يرتقوا في الأسباب. قد حكى الله عن فرعون أنه قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، ولكن خذله الله، ولو بنى صروح ولو حاول أن يرقى ويصعد إلى السماء فإنه لا يستطيع. وهكذا أيضا أهل هذا الزمان لا يستطيعون أن يصلوا إلى ما فوق الأرض ما وما في إمكانهم، ولو اخترعوا ما اخترعوا من صواريخ أو من مكالمات أو ما أشبه ذلك. إذن فلماذا ينكرون هذه النصوص الله تعالى أخبر في آيات كثيرة أنه خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، سبع سماوات فقضاهن سبع سماوات في يومين، هكذا أخبر في عدة آيات. فالذين ينكرون أن يكون هناك سماوات ويقولون إنما هذا هواء منساب مستمر ليس فيه شيء، الله تعالى قد أخبر بأن في هذه السماء الدنيا كواكب زينة، قال تعالى وزينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، يعني هذه النجوم التي سيرها في هذه الأفلاك. وقال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، يعني هذه الكواكب أخبر بأنها زينة للسماء ورجوم للشياطين، زينة للسماء الدنيا. فالأحاديث أيضا وردت كما في حديث الإسراء الذي هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أسرى به من بيت المقدس إلى السماء السابعة، وهذا من خصائصه، ذكر أنه استفتح السماء الدنيا ففتح له ثم صعد به، واستفتح السماء الثانية ففتح له، إلى أن جاوز السبع طباقا، وهذا من خصائصه. أما غيره من البشر فلا يمكن أن يصعدوا سائر البشر، فعلى أي شيء يعتمدون؟ يسمعون هذه النصوص ويجعلونها أساطير الأولين. السماوات ذكر الله تعالى عددها، وذكر أيضا عدد الأرض في قول الله تعالى ولقد خلقنا السماوات، ولقد في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي خلق مثلهن عددا من الأرض. لا شك أن هذا خبر من الله تعالى، ومن أصدق من الله قيلا. ثم تكاثرت الأحاديث في عظم خلق هذه السماوات وكذلك الأراضين، ورد أيضا عددها، وإن كنا لا نعلم أين الباقي، نحن على أرض واحدة ولا ندري أين بقية الأراضي التي قال ومن الأرض مثلهن، لا يحيط بها ولا يعرف مكانها إلا خالقها. كذلك أيضا السماوات السبع، سماء فوق سماء، قد أخبر الله تعالى بأن في كل سماء من يعمرها، في حديث أبي سعيد الذي في كتاب التوحيد يقول لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، دليل على أن هناك سبع سماوات وسبع أراضين. وكذلك أيضا الأدلة التي دلت على عظمها أن كثف كل سماء يعني غلظها مسيرة 500 سنة، وأن ما بين كل سماءين مسيرة 500 سنة، فمعناه أن من السماء الدنيا إلى السماء السابعة مسيرة 7000 سنة. وإذا قلنا أيضا إن الأرضين كذلك فإنها مسيرة 7000، أي من الأرض السفلى إلى السماء العليا مسيرة 14000 سنة. وهكذا ما ذكر الله وما ذكر في الأحاديث فوق هذه المخلوقات، أن فوق السماوات بحر من أعلاه من أسفله إلى أعلاه، كما بين سماء إلى سماء، وأن فوق ذلك الكرسي، أو أن فوق ذلك الملائكة الذين هم حملة العرش، ورد أنهم على هيئة على خلقة أو عال ما بين أظلافهم إلى ركبهم مسيرة 500 سنة، وكذلك ما فوق ذلك. لا شك أن هذا دليل على عظمة هذه المخلوقات. ثم إنها مع هذه العظمة صغيرة بالنسبة إلى الكرسي، الذي ورد أن الكرسي موضع القدمين، وورد أنه كالمرقاة بين يدي العرش، كالمرقاة التي تكون بين يدي العرش. العرش هو السرير العظيم الذي يجلس عليه الملوك، العرش هو سرير الملك، كما قال تعالى: ولها عرش عظيم، وقال: أيكم يأتيني بعرشها، أهكذا كان عرشك، يعني ملكة سبع اتخذت أو صنعت لها عرشا كبيرا، ولكنه صغير حيث جاء به ذلك الذي أتى به الذي عنده علم من الكتاب. كذلك ذكر في قصة يوسف في قوله تعالى: ورفع أبويه على العرش، أي لما أتاه أبواه رفعهما على العرش، أي على السرير الذي يجلس عليه. الله تعالى أكثر من ذكر العرش، فقال تعالى: وهو رب العرش العظيم، وقال: ذو العرش المجيد، وقال: رب العرش الكريم، وقال: رفيع الدرجات ذو العرش، وترى الملائكة حافين من حول العرش الذين يحملون العرش ومن حوله، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وذكر أنه على الماء في أول الأمر في قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكان عرشه على الماء. سمعنا سئل ابن عباس: على أي شيء الماء؟ قال: على متن الريح. كأنهم استشكلوا. العرش على الماء، الماء لا بد أن يكون له ما يعتمد عليه، الماء عادة لا يمكن أن يكون في الهواء، فأخبر بأنه على مثل الريح. خلق الله تعالى الريح قوية فكانت محتملة للماء كما شاء الله. الله قادر على أن يجعل العرش على أي شيء يعتمد، وكذلك أيضا إذا قيل على أي شيء تعتمد هذه المخلوقات، لا شك أنها خلقت بقدرة الله تعالى، وأنه الذي خلقها وقدرها وهو العالم بها، فيعلم كيف تكون هذه المخلوقات وكيف عظمها ومقاديرها، كما أنه يعلم عدد المخلوقات صغيرها وكبيرها، ولا يخفى عليه منها خافية. وكذلك أيضا عظمة هذه المخلوقات دليل على عظمة الخالق. إذا كان هذه السماوات التي ذكر الله عظمتها وبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم كل سماء وكثفها، وأنها مسيرة 500، وأنها إذا وضعت في الكرسي فكانت كدراهم 7 ألقيت في ترس، ماذا تشغل الدراهم التي هي قطع صغيرة من الفضة بقدر الظفر ونحوه، ماذا تشغل من الترس الذي هو على هيئة الصحن؟ كذلك أيضا ورد أن العرش في الكرسي كحلقة ألقات ألقيت في أرض فلات. الكرسي بالنسبة إلى العرش مثاله كحلقة ألقيت في أرض فلات، مفازة من الأرض مترامية الأطراف، ماذا تشغل تلك الحلقة؟ أو شبهت بفسطاط بني في صحراء، الفسطاط هو الخيمة الصغيرة، ماذا تشغل من صحراء مترامية الأطراف، ماذا تشغل منها؟ هذا نسبة الكرسي إلى العرش. فإذا عرف نسبة العرش، نسبة هذه المخلوقات إلى الكرسي وإلى العرش، فماذا يكون مقدار الخالق الذي خلق هذه الأشياء؟ ذكر أن الله تعالى خلق القلم ويسمى اليراع. اليراع هو القلم، ولما خلقه خلق اللوح ولا يحصي مقداره إلا الله، أمره بأن يخلق يكتب المخلوقات والكائنات، قال اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كل حركة وكل كلمة وكل حدوث حادث فإنه قد كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بمدة لا يعلم قدرها إلا الله، إن قيل 50,000 سنة، 50,000 سنة أي مدة الكتابة، من يحصي هذه السنوات إلا الخالق سبحانه وتعالى؟ وهكذا أيضا نقول إن الرب سبحانه وتعالى لما خلق هذه المخلوقات خلقها بقدرته قادرا على أن يخلقها في لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فخلقها كما أخبر في سبعة ستة أيام. لا شك أنه خلقها كذلك كما قدر وكما أخبر، مع أنه لا يعجزه شيء أراده. وهكذا أيضا ما سمعنا من أنه خلق أو غرس جنة عدن بيده، وخلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده. والمعروف مع أن الجميع خلقه كما يشاء، ومن ذلك آدم. قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أخبر بأنه خلقه من تراب وأنه قال له كن، كما قال ذلك للملائكة أي خلقهم بقوله كن، وكما قال ذلك أيضا لسائر المخلوقات كلها قال لها كن، ولو كان قد خلقها من مادة كونها منها، حيث خلق آدم من طين، مع أنه قادر على أن يكونه من أي شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني أنها خلقت من هذه المواد، كما أيضا قدر خلق المخلوقات الأخرى من مواد، أي هو الذي جعل لها مواد تخلق منها. قال تعالى: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، أي نسل آدم أي بني آدم يخلقهم من سلالة، أي من هذا المنعي، كما في قول الله تعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. أخبر بتطور خلق الإنسان في بطن أمه في قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ماء مهين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، إلى آخره. الله قادر على أن يخلقها بدون مادة بأن يقول لها كن فتكون كما يشاء، ولكن له الحكمة في ذلك. ولا شك أن العاقل إذا تأمل في هذه المخلوقات وتأمل في موادها التي تتكون منها عرف بأنها لم تكون أنفسها، وأنها لا تستطيع مهما أوتيت من قوة أو قدرة لا تستطيع أن تكون أنفسها، ولا أن تخلق شيئا من أنفسها. ولذلك قال الله تعالى: أفرأيتم ما تمنون، يعني ما تقذفونه في الأرحام، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت، أي لستم أنتم الذين تخلقون أولادكم، بل الخالق هو الله وحده. لو كان الإنسان هو الذي يختار ويخلق أولاده لاختار أن يجعلهم مثلا ذكورا، أو أن لا يكون فيهم مغيب، أو لا يكون فيهم سيء الخلقة، أو ما أشبه ذلك. إذن فالخالق هو الله وحده. نؤمن بما ورد في هذه الآثار من سعة هذه المخلوقات. يقول الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الإنساء معناه أنه سبحانه خلق خلقا لا يحصيهم إلا الله، ولا يصل إليهم ذهن ذاهن ولا معرفة عارف. وإنا لموسعون. وكذلك أيضا نؤمن بما أخبر الله تعالى أنه فوق العرش كما يشاء، وقد اتفق على ذلك أهل السنة وسلف الأمة، واعترفوا بأن الله على عرشه قد استوى عليه كما يشاء.